إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن إمامنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الموحدون الكرام، سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كلها عبرة وكلها عظة، فهي قصة حياة لنا نحن المسلمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن مواضع العبرة العظيمة في سيرته صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية. بعض العلماء قال عنها أمر الحديبية، ومنهم من قال قصة الحديبية، ومنهم من عنون لها أو سماها ببعض القضايا المتضمنة التي وقعت فيها، مثل عمرة الحديبية أو صلح الحديبية. وهناك من العلماء من سماها غزوة الحديبية، وهذه هي التسمية الصحيحة. لماذا؟ لأن المحدثين وأهل السير والمغازي في اصطلاحهم أن كل عسكر شارك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى غزوة، وما لم يشارك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى سرية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمع بمقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه ماذا فعل؟ بايع الصحابة على الجهاد وعلى الموت وعلى ألا يفروا. ولذا بوب الإمام البخاري في صحيحه باب غزوة الحديبية، هكذا باب غزوة الحديبية. وورد في عدة أحاديث عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم التصريح بكلمة غزوة الحديبية. من هذه الأحاديث على سبيل المثال، عن أنس بن مالك قال: لما رجعنا من غزوة الحديبية وقد حيل بيننا وبين نسكنا، قال: فنحن بين الحزن والكآبة، قال: فأنزل الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الحديبية بالتخفيف أو الحديبية بالتشديد، كلاهما في لغة العرب. والحديبية اسم بئر تقع على بعد 22 كيلا من مكة، من الشمال الغربي من مكة، وتعرف الآن بالشميسي، وفيها حدائق الحديبية ومسجد الرضوان، وأطرافها تدخل في حدود الحرم المكي، ومعظمها في الحل، يعني أطراف جزء بسيط من الحديبية يقع في داخل الحرم ومعظمها يقع في خارج الحرم. ما سبب غزوة الحديبية؟ غزوة الحديبية سببها رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى النبي، ورؤيا النبي ورؤيا الأنبياء حق، ورؤيا الأنبياء وحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه دخل البيت الحرام هو وأصحابه وطافوا به، وحلق بعضهم وقصر البعض، فأخبر النبي أصحابه ففرحوا واستبشروا، خاصة المهاجرين الذين اشتاقوا إلى مكة واشتاقوا إلى ديارهم واشتاقوا إلى أهليهم واشتاقوا إلى بيت الله الحرام. استبشروا. ولذا قال الله تبارك وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. كان النبي يحدثهم بالرؤيا، ولذا لما عقد صلح الحديبية مع المشركين أنكر سيدنا عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم الموافقة على الصلح، وقال: يا رسول الله، أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ يعني أنت كنت بتقول لنا وبتوعدنا أن أنت شفت في الرؤية أننا سندخل المسجد الحرام ونطوف به ونحلق ونقصر. فهذا دليل على أنها كانت رؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى هذه الرؤيا أخبر أصحابه، وبدأ الجميع في الاستعداد، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة في هذه الغزوة، غزوة الحديبية، في يوم الاثنين في مستهل ذي القعدة، في أول يوم من أيام ذي القعدة في السنة السادسة من الهجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل مكة ولم يطوف بالبيت ولم يسعى بين الصفا والمروة، ونحر الهدي صلى الله عليه وسلم وحلق وذبح هديه، وحسبت له عمره، وحسبت له عمره. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر: العمرة الأولى وهي عمرة الحديبية، صد عن البيت ولكنه ذبح الهدي وحلق شعره وحسبت عمره. ثم جاء في السنة التي بعدها في السنة السابعة من الهجرة وقام بعمرة تسمى عمرة القضاء، يبقى دي العمرة رقم اثنين. ثم جاء في السنة الثامنة وقام بعمرة، عمرة غزوة حنين، عندما أخذ الغنائم وأحرم من الجعرانة ثم دخل إلى مكة وفتحها وقام بأداء العمرة، هذا في العام الثامن من الهجرة. ثم تأتي العمرة الأخيرة عندما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان قارنا، حتى إن بعض العلماء قالوا إن العمرة في ذي القعدة أفضل من العمرة في رمضان. بعض العلماء، وهو عدد قليل جدا من العلماء، ليه استدلته بإيه؟ لأن النبي العمر بتاعته الأربعة كلها في ذي القعدة، فقالوا يبقى إذن العمرة في ذي القعدة أفضل من أي وقت آخر وأفضل من رمضان. عدد قليل من العلماء، ولكن الصحيح أن عمرة رمضان أفضل. لكن واحد يقول لي: لماذا لم يعتمر الرسول في رمضان؟ لم يتهيأ له صلى الله عليه وسلم أن يعتمر في رمضان، وكذلك الحج لم يتهيأ لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يحج إلا مرة واحدة في السنة العاشرة. اعلم أخي الحبيب أن عداوة قريش في ذلك الوقت كانت شديدة جدا. يكفيك أن تعلم أن قبل السنة السادسة اللي احنا فيها اللي هي غزوة الحديبية كان قبلها سنة خمسة من الهجرة. خمسة من الهجرة ماذا وقع فيها؟ غزوة تسمى غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، في سنة خمسة من الهجرة ذهب المشركون وجمعوا معهم الأحزاب المعادين لدين الله ولرسولنا صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وأرادوا أن يستأصلوهم وأن يأتوا على خضرائهم يقضوا عليهم نهائيا، خلاص هي ديت النهاية يعني. فماذا حدث؟ حشدت قريش كل قواها المادية والمعنوية مستهدفة القضاء على المسلمين، ولكن الله سبحانه وتعالى ردهم بغيظهم، لم ينالوا خيرا. فمن المستحيل أن يمكن أهل قريش المسلمين من دخول مكة في السنة التي بعدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم مدى عناد قريش وأنهم لن يسمحوا له بدخول مكة بالرضا وطواعية، بل لن يتوانوا في الإيقاع بالمسلمين وإيذاء المؤمنين وقتل رسول رب العالمين. لا، هم يعني كان الحقد والغل والحسد مال قلوبهم، ولو كانوا يستطيعون لفعلوا. ولكن كما سيأتي معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الحرب قد أنهكت قريش. قريش خلاص القوة العسكرية بتاعتها ضاعت، القوة المعنوية بتاعتها مفيش، ولذلك هو الكبر والعناد، لن يدخل علينا محمد عنوة وتتكلم العرب أنه دخل رغما عنا، لا لن يدخل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بعداوة وما في صدور أهل الشرك في مكة، فماذا فعل؟ استنفر كل القبائل التي بجوار المدينة الأعراب. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى قريش أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت، وفي كلا الحالين لابد من المواجهة العسكرية. هنا أبطأ الأعراب ولم يأتوا لرسول الله، والقرآن في سورة الفتح من أراد أن يستجلي أمر غزوة الحديبية عليه بسورة الفتح، الله سبحانه وتعالى يبين لنا موقف الأعراب من رسولنا في هذه الغزوة، فقال سبحانه وتعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. هذه بجاحة من هؤلاء الأعراب. ليه؟ يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فالله سبحانه وتعالى يرد: قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. فالضر والنفع بيد مين؟ بيد الله سبحانه وتعالى. بل كان الله بما تعملون خبيرا. طب ليه هم تأخروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم كانوا يرون في الذهاب في هذه السنة بعد 5 هجرية، بعد هزيمة المشركين في الأحزاب، بعدها بسنة يذهبون إليهم في ديارهم وعدد المسلمين كان قليل. قريش تستطيع أن هي ضعفت عسكريا، لكن تستطيع أن تقاوم وتستطيع أن تجمع العرب وتستطيع أن تفعل الكثير. فالأعراب ظنوا أن هذه مجازفة ومخاطرة، وأن الرسول والمؤمنين سيذهبون إلى مكة بلا عودة. القرآن يقول هذا: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هذا هو حالهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الصحابة وخرج بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن لحق به من العرب. كان عدد المسلمين 1300، 1400، 1500، وكلها روايات صحيحة. طب نصدق مين؟ هنا العلماء لهم موقفين: إما الترجيح، يعني يرجح حسب ما اجتهد به من قراءة الآثار والأحاديث الصحيحة، كالإمام البيهقي الذي رجح أن عدد المسلمين 1400، أو الجمع بين الآراء 1300 و1400 و1500 كما فعل الإمام النووي. ذكر 3 أقوال ثم أمكن الجمع، يقول يمكن الجمع بأنهم كانوا 1400 وكسر، هكذا يقول. فكان عدد المسلمين حوالي 1400 وكسر. نزل المسلمون بذي الحليفة، صلى المسلمون بذي الحليفة وأحرموا بالعمرة وقلدوا الهدي. ما معنى تقليد الهدي؟ تربط في رقابهم أشياء تدل على أنها هدي وأشعروها. ما معنى إشعار الهدي؟ يأتي الرجل إلى سنام الناقة أو البدنة ويجرحها بسكين حتى يسيل الدم على سنامها تيعلم الناس أن هذا هدي فلا يتعرضون له بأذى. هكذا كانت العرب تعظم البيت وتعظم الهدي وتعظم كل إنسان يعظم بيت الله. فكيف ترد قريش المسلمين؟ ساق النبي صلى الله عليه وسلم 70 بدنة هديا للكعبة صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بأن يلبسوا الإحرام وألا يحملوا سلاحا. سلاح الحرب ممنوع، لكن سلاح السفر جائز. العرب كان عندهم هذه التقاليد والعادات. سلاح الحرب معروف، احنا رايحين حرب يبقى فيه لبس معين وسلاح معين، اما سلاح السفر لا، ده دي حاجات خفيفة كده نرد عليها المعتدين القطاع الطريق وهكذا. طب النبي عمل ايه تاني؟ ارسل رسولا الى مكة ناموسا ليأتيه باخبار هؤلاء القوم. الجاسوس الذي يأتي بأخبار السوء، والناموس الذي يأتي بأخبار الخير. ولذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أم المؤمنين عائشة في أول صحيح البخاري، أن ورقة بن نوفل قال لنبينا إن هذا الناموس، سيدنا جبريل هو رسول الخير الذي ينزل من السماء، رسول الخير اسمه ناموس، أما رسول الشر اللي بيجي يتجسس علينا اسمه إيه؟ جاسوس. أما إحنا لما نرسل واحد عين لينا على الأعداء مش بنسميه جاسوس، بنسميه إيه؟ ناموس. وهذا من جمال لغة العرب وعظمتها. فأرسل نبينا صلى الله عليه وسلم رجل يسمى بسر ابن سفيان الكعبي، وفي بعض الروايات كان اسمه بشر. بعض الناس، بعض العلماء قال إن هو كان صحابيا أسلم قبل صلح الحديبية ولم يعلم المشركون أنه أسلم، وبعض العلماء قالوا لا، هو كان كافرا في هذا الوقت. ولذا تأتي مسألة، هل يجوز للمسلمين أن الاستعانة بالكفار؟ هذه مسألة لابد أن تعرفها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذا الرجل عينا على قريش يأتي له بالأخبار. ثم انتقل المسلمون إلى عسفان، وهناك عين رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو بسر أو بشر أتى بالأخبار إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم في عسفان. فكما عند البخاري قال بسر بن سفيان إن قريشا جمعوا لك جموعا. قريش عرفت ان انت رايح تعمل عمرة، فماذا فعلوا؟ جمعوا لك الجموع، وقد جمعوا لك الأحابيش. الأحابيش قبائل تلتحق بقريش، اتحدوا، تحبشوا معهم، تجمعوا معهم. التحبش يعني التجمع، او انهم قد اتفقوا جميعا عند جبل ابي حبيش فسموا الأحابيش. المهم قريش جمعت كل ما لديها لصد المسلمين، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. فقال رسول الله، وهنا تأتي المشورة، وحياة النبي كلها مشورة، شاورهم في مواضع كثيرة من هذا الموضع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراريهم؟ هؤلاء الذين صدونا عن بيت الله، هؤلاء الأحابيش الذين ذهبوا إلى مكة تركوا عيالهم في قبائلهم، لا أذهب إلى مكة، أميل إلى تلك القبائل وأخذ ما عندهم من الذراري ومن الأموال والغنائم؟ فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين، وإلا تركناهم محروبين، أي مسلوبين، يعني أخذنا ما عندهم من أموال وعيال ونساء وجواري. مين اللي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصديق رضي الله عنه أرضاه، أبو بكر. قال يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت، أنت لم تخرج لحرب يا رسول الله، لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد. فتوجه له، أي أنت اعتمدت على الله ورايح للبيت الحرام، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعجب بهذا الرأي، قال امضوا على اسم الله. وبدأت المسيرة إلى بيت الله الحرام ملبين مهللين مكبرين بملابس الإحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم أما بعد. فاستعان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل اللي هو بسر ابن سفيان الذي كان مشركا، الذي كان في أصح الأقوال أنه كان مشركا. ولذا يقول ابن القيم إن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة، بس بشرط المأمون عند الحاجة، لأن عينه الخزاعي، يعني عين رسول الله الرجل الخزاعي اللي هو بسر كان كافرا إذ ذاك، وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم. هذا كلام جميل لابن القيم. الاستعانة بالمشرك أحيانا تبقى مفيدة. ليه؟ لأن احنا لو استعنا بمسلم والأعداء يعلمون أنه مسلم فلن يستطيع أن يأتينا بخبر، سيتكتمون على الأمر أو يقتلون الرسول العين يعني. لكن الاستعانة بالكافر المؤتمن لمصلحة، أو حتى في بعض الأقوال أنه كان مسلما ولم يعلم المشركون بإسلامه، فهذا أيضا من المصلحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما علم باستعداد قريش قال يا ويح قريش. هذه من رحمة مين؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يرحم حتى الكفار الذين حاربوه والذين يصدونه الآن عن بيت الله الحرام، وعلى الرغم من ذلك يتأثر لوضع قريش المذري في هذه الأيام، فيقول يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين الناس، فإن أصابوني كان الذي أرادوا. يعني قريش دي ما بتفهمش، خلاص كثرة الحروب معنا أنهكتهم، فلو تركوني وشأني وتركوني مع الناس فإما أن يقتلني الناس وبالتالي يتحقق لقريش ما تريد، وإما أن يتبعني الناس وتكون لي السيادة على الناس فيكون لقريش نصيب من العز والكرامة، فأنا منهم وهم مني. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة. فما تظن قريش؟ والله إني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة. يعني أنا لن أكف عن جهادهم وتبليغ دين الله إلا إذا نصرني الله أو أقتل دون هذا الطريق الذي أنا فيه. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين فحمد الله وأثنى عليه سبحانه بما هو أهله، ثم قال أما بعد أيها الناس فإن قريشا قد جمعت لكم. فقال المقداد وهو في رحله إنا والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لنبيها اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. في عسفان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الثاني. الأمر الأول موضوع الرسول العين، الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أول صلاة خوف، تعلمون صلاة الخوف، صلى بعسفان صلاة الخوف، حيث ابتداء مشروعية صلاة الخوف كانت في غزوة الحديبية. وجزم ابن القيم أن أول صلاة خوف صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة التي صلاها بعسفان. نكتفي بهذا القدر